بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمادي استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كل سن سوال فمسن ذكر ربي تبارك وتعالى. ذكر ربي تبارك وتعالى يتون نجيز إسي يكرت الدرجات الدرج اللي زوان وهو تدرت ربي تبارك وتعالى سما سيدسنك دم سولني الدرج تسنات وهو تدرت ربي تبارك وتعالى سولني الدرج تسكرت تدرت ربي تبارك وتعالى سيدسنك وإن الخيار نذكر ربي تبارك وتعالى لسنان أهل العلم وهو تدرت ربي تبارك وتعالى سيلسني قال تدرت ربي تبارك وتعالى سولني أشكو ماخ وذا يلك مال نذكر غدا تقول لي تمنى الذكر ربي تبارك وتعالى إيغا تدرت ربي تبارك وتعالى سما سيلسني تحاضر الدولني تحاضر العقلك باش تسمى التينيت باش تسمى التينيت تحاضر الذاتي هو اللي تدرت التين ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى وريتنا وريت بلا سماس نولي دوري حاضر العقل سماس نديك نغدا ماس الدعاء ربي سبحانه وتعالى اريد تستجاب نغدار يكا تواب ضلاجر نولي سكان كرا العبادة يس حاضر تكلو يسين بدادنس زود غواد غلاد الدعاء إلا زما يوس الحلال ولكن ما يليس الحلال أديس تحاضرت مي أديس حاضرت ولنم تحاضر ديس العقل درت درت ربي تبارك وتعالى سما سيلسن دغيك اللي سنا اشكو يا يلطي الطاوسة أرباه راه يستغلط المدن وهو راه يتيني كي هاتي بدر ربي الخاطرينو يسحسر يد ربي تبارك وتعالى الخاطر وهو نانا هلاين يخصا يغات درت ربي تبارك وتعالى إلا زما يوصل الحلال ولكن ما يليس الحلال تسمو السوتين فورنس ديك ربي تبارك وتعالى واخا هي حتى السير واخا تسوال غرس القياس لازم ينفورن ما دماس نسمى سمي سمى ذكر ربي تبارك وتعالى وكان غير لي زنا كرات الدرجه تاع هي حتى درت ربي تبارك وتعالى سمى سيلسم دما سولنم حتى درت ربي تبارك وتعالى سولنم حتى درت ربي تبارك وتعالى سيلسم واني الخيار نغشكل وهو حتى درت ربي تبارك وتعالى سيلسنك دما سولنك اشكو ديك ربي تبارك وتعالى يواتي بهرا يمقر نغدر ربي سبحانه وتعالى يلازم غيسمي كان ربي تبارك وتعالى الدوين بدادن نذكر ربي تبارك وتعالى باش كيس نتو قبال العبادات تيا ما انتفان غير ميزان الحسنات اسكى يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.